قال حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني. وفي هذا أن المحسن في صنيعه وعمله يقال له أحسنت وأحسنت صنيعا ونحو ذلك. قوله إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرة ورفع له عشرة درجات، أي صلى عليك صلاة واحدة، فإن الله عز وجل يصلي عليه بها عشر صلوات ويرفعه بها عشر درجات. وهذا فيه فضيلة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه عشر درجات. وهذا الحديث في سنده سلمة بن وردان وهو ضعيف، لكن الحديث حسن بما له من شواهد، ومنها حديث أنس الآتي بعده. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وحط عنه عشر خطيئات. قوله من صلى علي واحدة أي صلاة واحدة، صلى الله عليه عشرا أي عشر مرات. قال الله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ثم ذكر أثر صلاة الله على عبده قال ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قوله وحط عنه عشر خطيئات، وهذه من فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حط الأوزار والذنوب في كل مرة يصلي فيها المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ عن عصام بن زيد وأثنى عليه بن شيبة خيرا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات، قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين، ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقلت آمين. قوله رحمه الله باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، فيه الترهيب والتي قبلها في الترغيب. ففي الأولى ترغيب في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية ترهيب من ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لأن من جملة حقوقه المتأكدة كما تقدم أنه عندما يذكر يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، أي إثم ذلك، وأن من فعل ذلك فقد شقي وخاب ورغم أنفه، كما جاءت هذه المعاني في الأحاديث التي ساق بعضها المصنف رحمه الله. قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر أي صعد المنبر، وكان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات أي عند صعودك للمنبر، وكانوا إذا رأوا أمرا على خلاف ما اعتادوا فإنهم يسألونه صلى الله عليه وسلم لمعرفة الحكمة. قوله جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، وهذه بلية كبيرة على من أدرك شهر الغفران ثم يخرج منه محروما، فهذا خسران عظيم إذا لم يتحرك قلب المسلم في هذا الموسم المبارك لطلب المغفرة والتعرض لرحمة الله فمتى يتحرك؟ وإذا كان في نهار رمضان مضيعا وفي ليالي رمضان ضائعا في اللهو والباطل فمتى يكون إقباله على الله؟ قد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، رواه الترمذي. فهو موسم عظيم للمغفرة والرحمة والعتق من النار، فإذا كان الإنسان يمر عليه هذا الشهر ولا يتحرك فيه تائبا إلى الله منيبا إليه مقبلا عليه عز وجل فهذا شقي ومحروم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، ولينتبه هنا إلى قوله فانسلخ، ففيه تنبيه إلى أنه ما دام أن في شهر رمضان بقية فالفرصة متاحة لمن ضيع بعض أيامه ولياليه، فإذا كان مضى عليه كثير من الشهر مقصرا فلا يمضي عليه باقي الشهر وهو مستمر في التقصير، ولا سيما أن العشر الأخيرة في الشهر هي أفضله وأعظمه، بل هي خير ليالي السنة على الإطلاق، وفيها ليلة هي خير من 1000 شهر. قوله فقلت آمين، هذا تأمين من النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل عليه السلام، وقوله شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، ومعنى آمين أي اللهم استجب. وقوله شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما أي كان الوالد والوالدة أو أحدهما أحياء فلم يدخلاه الجنة أي ببره لهما، بل كان عاقا لهما مضيعا لحقوقهما، ولهذا كان نصيبه الشقاء لأنه لم يقم بحقهما من البر والإحسان والطاعة واللطف وخفض الجناح وغير ذلك من حقوق الوالدين، بل فرط وضيع وعق وأساء، فكان حظه الشقاء والحرمان. قوله قد شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين، وهذا فيه خطورة من يهمل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، والصلاة والسلام عليه عند ذكره متأكدة، لأن ذكره يكون ببيان سننه وشرح أحاديثه العظيمة التي فيها صلاح الناس ورفعتهم في الدنيا والآخرة. أفيكفي المسلم أن يسمع هذا الخير وأن تبلغه هذه السنن العظيمة والهدي المبارك منه عليه الصلاة والسلام دون أن يقوم بهذا الحق العظيم له صلى الله عليه وسلم؟ فمن أسباب الشقاء والحرمان ترك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10. قوله من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 فيه فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه 10، قد مر هذا في حديث عمر وحديث أنس رضي الله عنهما. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير يرويه